قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن استغفارك يا محمد لا ينفعهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وهذا أمر والمقصود به الخبر كما في سورة المنافقون، فإن الله ذكر ذلك، قلنا سورة المنافقون عن حكايتها، فإن الله أخبر بهذا خبرا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، لن يغفر الله لهم، استغفرت لهم أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. فإذا هذا أمر والمقصود به الخبر، فالكلام خرج مخرج الأمر ولكن المقصود به الخبر من الله سبحانه وتعالى، وقد جاء الخبر في سورة المنافقون، أخبر الله أنه لن يغفر الله لهم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. وهكذا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، فهو خبر استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وذكر العلة، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهنا قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، هذا بيان. فيا محمد نحن لم نقبل هذا الاستغفار لا لذات الاستغفار، رددنا هذا الاستغفار عليك، استغفارك مقبول عندنا، ولكن هؤلاء تلبسوا بشيء لا يقبل معه الاستغفار، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين، هذا الذي منع من قبول استغفارهم لا ذات الاستغفار. استغفار رسول الله ودعاء رسول الله عند الله معظم معظم، لكنهم هؤلاء تلبسوا بالكفر المانع من قبول كل عمل، فلا يقبل مع الكفر عمل، لا يقبل مع الكفر عمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فلا يقبل مع الكفر عنه. فهذا هو السبب في عدم قبول الاستغفار، وإلا استغفار رسول الله ودعاء رسول الله الأصل فيه أن الله يجيبه سبحانه. فقال هنا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، فهذا أمر وخرج مخرج الأمر والمقصود به الخبر كما تقدم في الآية، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. وقول 70 مرة هذا على سبيل المبالغة، والمقصود به حسم مادة الاستغفار جريا على أساليب العرب في ذكرها المبالغة لا للتحديد، يذكرون 70 للمبالغة لا للتحديد، أي أنك مهما استغفرت لهم بأي عدد كان سواء 70 أو ما فوق 70، وليس للعدد مفهوم، فلا يقال أنه إذا استغفر أو إنه إذا استغفر فوق 70 قبل منه، فإن هذا عدد، ومفهوم العدد كما هو معلوم عند أهل الأصول ملغي ولا يعتبر، ولا يعتبر استغفر، وإنما قصد هنا المبالغة في الكثرة والتكثير، والمقصود حسم مادة قبول الاستغفار أو حسم مادة الاستغفار، أن استغفارك لا يقبل لا لذاته وإنما لأجل الكفر الذي تلبسوا به فمنع من استغفارك، ونسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر من قبائحهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك المخلفون جاءوا إلى رسول الله يعتذرون، فأذن لهم رسول الله التخلف ففرحوا بالتخلف عن تلك الغزوة، ورأوا أنهم قد ظهروا بمقصوده في التخلف، وضحهم الله سبحانه وتعالى وبين ما يتسارون به وتناجون به وما يخفون في صدورهم. فرح المخلفون بمقعدهم، أي بقعودهم، يقال مقعد ويقال قعود، فالمقصود هو نفس المعنى. فرح المخلفون بمقعدهم أي بقعودهم خلاف رسول الله، والمقصود بخلاف اختلف المعجبون فيه، منهم من قال ظرف مكان بمقعدهم خلف رسول الله، خلاف رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المقصود به المصدرية، تخلفوا خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مفعول لأجله، لأجل تخلفهم خلاف رسول الله، فرحوا لأجل تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أوجه في خلاف، فقيل الظرف مكان، وقيل مفعول مطلق لفعل محذوف مصدر، وقيل مفعول لأجل فرحوا بهذا، لأجل تخلفهم فرحوا. ونسأل الله العافية والسلامة، هذا شيء لا يفرح به، ولكن أولئك قلوبهم مظلمة. والصحابة يبكون إذا لم يجدوا ما يخرجوا به مع رسول الله جهادا، نسأل الله العافية والسلامة، كما جاء في أولئك الأبطال عرباض بن سارية وغيره، أو عرباض بن سارية وغيره، نزل فيه قول أو نزل فيهم قوله سبحانه وتعالى: ولاعن الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء يفرحون إذا تخلفوا عن رسول الله في الجهاد، يفرحون، أولئك يبكون. انظر إلى العكس بين المنافقين بين المؤمنين، أولئك يبكون وهؤلاء يفرحون، أولئك شجعان يدفعهم شجاعة ومحبة الدين للخروج، وهؤلاء يدفع بهم جبر ومعاداة الدين للتخلف. وهكذا أيضا ليس الأمر اقتصر على أنفسهم، بل تعدى شرهم إلى غيرهم ونفروا عن هذا الخير وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهم نصحوا غيرهم أيضا بأن لا يخرجوا مع رسول الله، الأمر حر، شدة حر، تبوك هذه المدينة حارة وأنتم ستذهبون أيضا إلى شيء من الحر في الطريق والتعب والعناء عن السفر، وتعلمون أن السفر كد وجهد وقطع من العذاب، وإذا صادف الحر زادت شدته على المسافرين، وكان يسافرون ما في السيارات مكيفات الآن، ما في اللحق شديد، ما في السيارات هذه المكيفة المريحة والطيران المريح، ربما يصل شخص غير تلك المشقة، كانوا يمشون مساكين فلا مكيف ولا شيء من هذه الأشياء، فتشتد عليهم السفريات فيتعبون فيها جدا. ونحن الآن مع وجود الوسائل هذا ونتعب في السفر الطويل، وهم سافرون سفريات طويلة، فكيف بهم رضي الله تعالى عنهم. فهم يستغلون مثل هذه الأجواء وينفرون عن الخير، قالوا لا تنفروا في الحر فينتبهون. وهكذا إذا كان في ضلال العلم ويستذهبوا هناك حر شديد، بلاد هذه حارة ما تستطيعون عن حرف الحامي حارة، فحاول ينفر وهو صاحب قصد فاسد والعياذ بالله. وإذا كان هناك برد زمهرير ويستذهب وينتذهب، بلاد باردة ما تطيقها، المهم تعب، نسأل الله السلامة. فلا يصغي الشخص إلى هؤلاء المنفرين عن الخير، فإن كانت البلاد حارة وينتذهب، وإذا كانت البلاد باردة كذلك أيضا، هذا شأنهم من قبل ومن بعد. وربما يأتيك بصورة الناصح، وبعضهم مسكين عن حسن قصد ونية طيبة يريد لك الخير، وأنك لا تتعب في تلك الأجواء، ربما لا تصادف أجواء لا تلائمك فيحصل شيء من المرض، فهو يرى أنه ناصح لك بهذا. وما يأتي العلم إلا بهذا، والله ما يأتي العلم إلا بالتعب وبالكد بشيء من الأمراض واللأواء يحصل الخير عن ذلك. أما تريد علم وتريد راحة، هذا ما تحصل، هذا ما حصل لأحد أبدا من العلماء، علم وراحة ما حصل لأحد من العلماء ومشاهير أهل العلم، كلهم تعبوا ونصبوا في سبيل هذا الخير وتحصيل هذا الخير. ونحن نريد الآن لا بد تكون وسائل موجودة في البيوت وفي المساجد إلى آخر ذلك، ضعفت الهمم وضعفت الأبدان ولا يقوي اهتمامهم. لذلك ما يبالون لا بحر ولا ببرد، كله طلب علم، حر والبرد سواء. ولا شك أن أصحاب المناصب الباردة يشتدون من الحر الشديد، وكذلك العكس، أصحاب المناصب الحارة الشديد الحرارة تختلف عليهم الأجواء إذا جاروا إلى مناطق باردة فتحصل الأمراض. ولما ذهب الذين هم في المناطق الحارة إلى الجهات الشمالية مناطق باردة مرضوا جدا، مرضوا تعبوا، حتى بعد ذلك وافقتهم تلك، أو حتى وجدوا بعد ذلك ما يحصل به الملائمة لتلك الأجواء مع الأيام اعتادوها، وإلا هي شديدة جدا. ودماج كانت فيها شيء من الأمراض، ربما يتعب كثير من إخواننا الذين يأتون هنا، وبعدها الحمد لله يستمرون، يعينهم الله. واختبار المرض هذا أول متى اختبار، إن صبرت وما وراءه أيسر، وإن ضجرت وذهبت إلى بلدك ضيعت الخير وتبقى تتنقل من هنا إلى هنا. هذا ما وفقني الجو، أريد الجو ذاك، فذاك بارد يوم برد، أريد جو متوسط. ما أنت حق طلب علم، والله ما تصبر على طلب العلم، والله طالب العلم يتجلد ويصبر على ما يسره الله سبحانه وتعالى في الحر وفي الغرق وفي البرد وفي غيره، يصبر ويحتسب هذا عند الله سبحانه، والله سيعينه. الله سيعين، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، سواء أخذ منكم مال أو مما تركتم لأجواء طيبة، يؤتكم خيرا مما ذهب عنكم من الخير، الله يشرف عليكم خيرا العلم والاستقرار والأمن وغير ذلك المولى تحبه النفوس. فإن ذهبت الأجواء فإننا ولله الحمد وجدنا خير عيشنا في هذه الأماكن، سواء كان الاستقرار من حيث الأمن أو العلم أو غير ذلك، أو الاجتماعات هذه الطيبة. وهكذا أيضا الدنو من الصالحين والقرب من الصالحين، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها أناس يعبدون الله واعبد الله معهم، وإن ترك تلك الأجواء أو غير ذلك ففي عند أناس يعبدون الله واعبد الله معهم. هذه نصيحة جميلة، من وجد بغيته يلزمها ويصبر على بعض الأمور التي لا تلائم. أما الذي يتنقل من مكان إلى مكان مكان إلى مكان، هذا ما ينتفع، نادر أن ينتفع، وينفع غيره قليل نفعه يكون، وإن استفاد يستفيد شيئا يسيرا، وربما يكون له طلاب، والله حر حر الأيام هذا طلاب يشتغل لهم بعدها، خلاص يقول الله المدرس حقنا يقول حر، لكن صبرهم صبرهم عن الحر وعن البرد وأبشر بالخير. فرسول الله كان يصبر أصحاب، وما حصل لهم من تغير الأجواء في المدينة لما انتقلوا من مكة، حصل شيء من الوباء، حصل شيء من المرض، وحنت قلوبهم إلى مكة وما فيها من تلك الأجواء التي كانت تلائمهم مع أنها حارة، لكن تلائمهم اعتادوها، فانتقلوا إلى بلاد ما اعتادوا أجواءها، فحصل ما حصل من المرض، وزارهم رسول الله، زار بيوتهم وسليهم بتلك التسليات، ودعا لهم أن الله ينقل حماها إلى الجحفة إلى مكان بعيد، وينقل تلك الأمراض إلى أماكن بعيدة، وحصل مع ذلك استقرار وحصل خير كثير لهم. يقال تلك الأشعار بنال كما في الصحيح، وهكذا الصديق أنشدوا تلك الأشعار التي تدل على أنهم حنوا إلى مكة وإلى جبال مكة. بنال حتى الجبال يذكرها، يذكر جبال إيش يا أخوان؟ شامة وطفيل، ذكر شامة وذكر طفيل. إيش مقدمة الأبيات التي كان بلال يأتي بها؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخر وجليل، هل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدون لي شامة وطفيل، وهل تبدون لي وين الجبال التي كنا نراها، وين الأماكن التي كنا نراها، بعدت عنا، نحن الآن في المدينة وتلك في مكة، هل تبدون لي شامة وطفيل. فلا شك أن الغريب يحن إلى بلده، هذا شيء طبيعي يا أخوان، هذا شيء جبل عليه الناس، جبل عليه الناس يحن للبلاد التي تربى فيها وترعرع فيها، وله زملاء وله أهل وله خلان فيها وله أحباب فيها وله أماكن يجلس فيها واعتادها، وله أيضا ما حصل له من المواقف في تلك البلاد يحن لها. ولا شك أنه يحن لها، ولا سيما إذا كانت بلاد خير فإنه يحن لها جدا، لأنه قد اعتادها واعتاد أهلها، وجاء إلى ناس ربما ما اعتاد أخلاقهم ما اعتاد أهلها، ومعتاد أجواءهم يحصل له شيء من الضيق، فيصبر ويسلي نفسه، يسلي نفسه كما سلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنفسهم وصبروا على أجواء مكة التي تعلمون حالها، أو أجواء المدينة التي هي حارة شديدة الحرارة، ويسر الله لهم خيرا عظيما. جالسوا رسول الله وجالسوا أبا بكر وجالسوا عمر وجالسوا الصالحين استفادوا من صلاحهم، وما بالوا بهذه الأجواء ونحن نتضجر بمجرد أن يحصل الحر يحصل الضجر، أو يقل علينا شيء يحصل الضرر علينا، أو تجد الشخص من إخواننا ما يصبر. والله إن إخوانكم صبروا في دماج صبرا عظيما، وآخر ما صبروا عليه في دماج هؤلاء تلك، والله ما أشد من الحر صبروا عليها صبرا عظيما، يدل على محبتي من العلم، ما يريدون يفارقون دماج لولا أن الله قد قدر عليهم هذا الشيء واختار لهم الفرار وأنه خير لهم، وأن الله ما هم بانين مجرد ما تنتهي الحروب على دماج يعرفون أن الأمور لا زالت على ما هي عليه، لا زال الأوضاع على من يعني على دماج باصات إلى آخر ذلك، خلاص أحبوا المكان ذلك لما فيه من الخير وفيه من العلم وفيه من الصلحة، فصاروا لا يبالون حتى بالهاونة، يخرجون إلى الدروس في وقت الهاونة لأنهم يحبون العلم، وقليل من يجلس البيت جلهم يخرج المسجد مليء، جلهم يخرج إلى المسجد في وقت الهاونة لأنهم يحبون العلم، من يخرج بذلك الوقت الرصاص فوقهم والقناص فوقهم يضربون ويخرج إلى الدرس، فلا إله إلا الله فلله درهم الله أنهم رجال. فنحن الآن كما يقال الصلعة الأخيرة هذه تحتاج صبر، تحتاج إلى صبر أكثر وأكثر. قال رحمه الله قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لفظه أمر ومعناه خبر، تقديره استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، وهذا قد جاء في سورة إيش؟ استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، هذا الخبر نعم في سورة النافذون، تقديره استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن استغفرت إن تستغفر لهم 70 مرة، قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وذكر عدد 70 للمبالغة في اليأس عن طمع المغفرة، والعلة ستأتي، ذكر عدد 70 أو ذكر عدد 70 للمبالغة في اليأس، والعرب إذا أرادت مبالغة في الكثرة بالغت في 70 وبالغت في 700 وبالغت في غير ذلك من الأعداد التي تذكر في الأدلة وفي كلامهم، ولا يقصدون أن لها مفهوما، وإنما ينتهون إلى هذا العدد ويريدون ما وراء، يريدون ما وراء أن هذا لا يحصل لك البتة مهما فعل. وليس معنى أن استغفار رسول الله لا يجيبه الله سبحانه وتعالى، كلا، والله يجيب استغفاره ويجيب دعاء سبحانه إذا شاء جل وعلا، ولكن لوجود المانع في من؟ في المستغفر لهم، لوجود المانع في المستغفر لهم وهم هؤلاء الفجرة، وهذا يدل على رحمة رسول الله، لا أنه لا يعلم حال هؤلاء الفجرة، وإنما أراد الله بيان شفقة نبيه ورحمة نبيه لأتباعه وإن كانوا على هذا، وهو يريد بيان شفقته وبيان رحمته أنه رحيم عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يراد إنه يعلم هؤلاء الفجرة، يعلم نفاقهم، يعلم ما هم عليه، ولكن الله يريد يبين العباد رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقة رسوله صلى الله عليه وسلم لمن ينتسب إليه. قال قوله إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وذكر عدد 70 المبالغة في اليأس عن طمع المغفرة. قال الضحاك لما نزلت هذه الآية قال رسول الله إن الله قد رخصني فلا أزيدن على 70، لعل الله أن يغفر لهم، فأنزل الله على رسوله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، وهذا القطع طمع في المغفرة لأولئك للعلة التي قال الله عنها، ذلك بأنهم أي عدم قبول الاستغفار بأنهم كفروا بالله، ذلك بأنهم هذه الجملة تعنينية كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو السبب. قول تعالى فريح المخلفون عن غزوة تبوك والمخلف المتروك بمقعدهم بقعودهم خلاف رسول الله قال أبو عبيدة أي بعد رسول الله وهو الله بعد رسول الله وقيل مخالفة لرسول الله مصدر وقيل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ساق وأقاموا فريحوا تخلفوا مخالفة لأجل المخالفة يصنع حاله هذا إما مصدر لفعل محذوف أو مفعول لأجله مخالفة لأجل مخالفة رسول الله ففيه ثلاثة أوجه من حيث الإعراب. قال أبو عبيدة أي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ساروا أقاموا. قوله وكرهوا أن يشاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. وكانت غزوة تبوك في شدة الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون يعلمون. وكذلك المصحف عبد الله بن مسعود لو كانوا يعلمون في مصحف عبد الله بن مسعود هذا يكفي شكرا.